أنا وحبيبي طه أنا عاشق وحبيبي طه والنفس خدتني لمناها أنا عاشق وحبيبي طه أنا عاشق وحبيبي طه والنفس خدتني لمناها يداويني نظرته ليا ويرويني يعطف عليا بعطاءه كرمه حنية بعطاءه كرمه حنية يقبلني ويدوم لي صفايا يا هنايا يا منايا يا هنايا يا هنايا وسعدي ومنايا بمحمد يا محبة في قلبي وغرام للهادي حبي وهيا ومحبة في قلبي وغرام للهادي حبي وهيا يا رايح طيبة وديني للغالي تحية وسلام محبة في قلبي وغرام للهادي حبي وهيا يا رايح طيبة وديني للغالي تحية وسلام وحبيبي طه أنا عاشق وحبيبي طه والنفس خدتني لمناها أنا عاشق وحبيبي طه أنا عاشق وحبيبي طه والنفس خدتني لمناها أنا عاشق وحبيبي طه أنا عاشق وحبيبي طه والنفس خدتني لمناها أنا عاشق وحبيبي طه أنا عاشق وحبيبي طه والنفس خدتني لمناها وحبيبي طه والنفس خدتني لمناها انا عاشق وحبيبي طه انا عاشق وحبيبي طه والنفس خدتني لمناها يداويني نظرته ليا ويرويني يعطف عليا يداويني نظرته ليا ويرويني يعطف عليا بعطاه كرم وحنية بعطاه كرم وحنية يقبلني ويدوم لي صفايا يا هنايا يا منايا يا هنايا يا هنايا وسعايا